Bismillahi ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Fedaimen nurattibu elsinetene bi zikrillah. Fedaimen tatmainnu kulubuna bi zikrillah. Ve derecatu tertefi'u bi zikrillah. Ve alkatiyatu tuhattu bi zikrillah. Ve alabdanu takva bi zikrillah. Ve almelikatu tetenezzelu bi zikrillah. Ve alşeyatinu tenhanisu bi zikrillah. والسكينة تتأتى بذكر الله وأجل من ذلك كله وأعظم أن الله يذكرنا إذا ذكرنا فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد هذا ويستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة بعد الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه أفضل صلاة وأتم تسليم هو إخوانهم للأنبياء والمرسلين الأخت مها راشد أو رشيد عندها سؤال بالنسبة للوسواس القهار لا يقال عن الوسواس أنه قهار القهار اسم من أسماء الله أما الوسواس فكيده ضعيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سقط رجل فقال تعس الشيطان قال لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم حتى يكون مثل الجبل وقال بقوتي صرعته ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت بسم الله تصاغر حتى يكون مثل الذباب الأخت تسأل كيف أقدر أتغلب على الوسواس عليك بذكر الله مع الدعاء بارك الله فيك بعض المأكولات يسأل أخي سالم في أوروبا تحتوي على نسبة كحول تصل إلى 2% العبرة بالمأكول نفسه هل يسكر أو لا يسكر هل يسكر كثيره ف 2% ما يسمى المأكول خمرا تحول عن حالته فأنصحك إذا كان المأكول يسكر تركت الأكل قليلا أو كثيرا إن كان المأكول كثير ويسكر فلا تأكل لا قليلا ولا كثيرا إن كان لا يسكر خرج من مسمى الخمر واستحال الأخت نجلاء أخت تقبل يد حماها وحماتها قال لها والديها لا تغطي لا تفعلي إن فعلت نكون غضبانين عليك يعني إذا قبلت يد حماها تكون آثمة لا تكن آثمة لكن ينظر ما وجهة والدها ووالدتها وإلا فالأصل أن ذلك لا بأس به ما دامت الفتنة مأمونة صحة حديث أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق الحديث صحيح أحمد الحايك هل يجوز أمي مريضة الله يعافيها يا حمزة حكم العملات الرقمية لا تشتغل فيها حكم الصلاة خلف شخص أشعري الصلاة جائزة مع الكراهة أيهما خلق أولا السماء أم الأرض أم كلاهما الذي يظهر والله تعالى أعلى وأعلم أن الأرض خلقت في يومين ثم خلقت السماء ثم دحيت الأرض وبهذا تشتمل أدلة يقول أنا أخذ برأيي أن سجدتي السهو قبل التسليم فماذا أفعل إن نسيت السجدتين وسلمت اسجد بعد التسليم ما حكم قراءة القرآن جماعة ما هي الصورة ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده يقول ما رأي في كتاب ظاهرة الإرجاء لم أقرأ هذا الكتاب يقول الاستحمام يجزئ عن الوضوء يجزئ وقد قال ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل أمي ماتت ونحن ثلاثة أبناء بنت وولدان فهل والدي يرث في والدتي؟ نعم يرث فيها يرث الربا ما حكم صلاة من يصيبه السرحان بصفة دائمة مهما حاول أن يجاهد؟ صلاته صحيحة، وإن أخطأ في الأركان سجد للسهو وبنى على الأقل. محمد رضا، ماذا أفعل حين يخطئ الإمام في الزيادة أو النقصان؟ لا يتابع الإمام على الزيادة ولا يتابع على النقصان، بل سبح. أما إذا ترك التشهد الأوسط فتابعه، لأنه إذا استتم قائما لن يرجع. إبراهيم رمضان، أم مات ابنها ولم ترث منه، حيث كانت مريضة والآن هي ماتت، هل يحق لورثتها مطالبة أبناء الابن وزوجته من الميراث إن كانت قبل موتها أعلنت عن تنازلها شفهيا أو كتابة؟ فلا يجوز لورثتها أن يطالبوا بميراثها من ابنها الذي مات قبلها. أما إذا لم تكن فعلت فيجوز لهم ذلك. هل يجوز تسمية عزيز؟ نعم، قالوا يا أيها العزيز ادعو لنا ربك بما عهد عندك. والفرق بين الاسم والمسمى كالمخلوق والخالق. صلاح الشيخ صلاح بن عز الدين يقول: ما حكم من قال إن الله هو المسيح وأن الله ثالث ثلاثة؟ قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فأذكر المسلمين بخطر هذا القول، خطر قول إن المسيح هو الله أو أن المسيح ابن الله أو أن المسيح ثالث ثلاثة. فمن قال هذا فقد كفر، وهذا ليس بدين نزل من عند الله، لم ينزل من عند الله أي دين أبدا، ولم تنزل أي شرعة أبدا من عند الله فيها أن الله هو المسيح، أو فيها أن الله ثالث ثلاثة، أو فيها أن المسيح ابن الله. هذه من أكاذيب البشر وضلالات أهل الكفر. فالذي يزعم أن الله له ولد كافر. قال تعالى: بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. الله قال: قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن القرآن نزل لتحذير، ومن مقاصده تحذير الذين قالوا اتخذ الله ولدا. قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فعجيب أمر من لم يكفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم. فعليكم يا أهل الإسلام ألا تلتفتوا لهؤلاء الضلال الذين يلوون نصوص الكتاب العزيز ويتبعون المتشابه ويصححون الباطل، فيزعمون أن الذي يقول إن الله المسيح أنه على خير. كلا وحاشا. فتحذير للنصارى وتحذير لليهود وتحذير لأهل الشرك: إذا متم على ما أنتم عليه من القول بأن الله المسيح أو أن الله ثالث ثلاثة أو أن المسيح عبد الله، فالخلود في النار لمن قال ذلك، عياذا بالله من ذلك. أذكر أهل الإسلام محذرا من هؤلاء الضلال الذين لبسوا لباس العلم وخرجوا على الفضائيات يصححون مناهج الكفر والضلال. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، إذا رأيت الرجل يترك المحكم ويتبع المتشابه أولئك الذين سمى الله فاحذروهم وتلا، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. راسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وخرج ضال مضل يستدل على أن النصارى ليسوا بكفار، يستدل بقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا الآية، يستدل بهذه الآية إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إلى آخره، يستدل على سلامة معتقد النصارى أو سلامة معتقد اليهود. كلا، فأهل الشرك انضموا إلى النصارى في ذلك. غاية الآية إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. أيها الإخوة، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فأعرفوا معتقداتكم يا أهل الإسلام من كتاب الله ومن سنة رسول الله، ولا تتبع هؤلاء الزنادقة. فقد سمعت زنديقا من هؤلاء الزنادقة يقول مدافعا عن المناهج الباطلة للنصارى: قل ورجل أحب مريم حبا شديدا، وأحب عيسى حبا شديدا، وأحب الله حبا شديدا، فقال الآلهة الثلاثة ما ذنبه؟ كذا يقول هذا الزائر أو بنحوه. أقول: لقد قال تعالى، وقول الله فوق كل قوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وهؤلاء الذين يحاولون إرضاء الكفار وإرضاء اليهود والنصارى بأن يصححوا لهم دينهم، هؤلاء الذين يحاولون جاهدين أن يرضوا هؤلاء، إنما هم يغشونهم ويضلونهم. والله سبحانه وتعالى يوم القيامة يسأل الجميع عما قالوا: فثم قوم يقولون ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. إن القول بأن الله له ولد قول يكاد أن تدمر السماوات والأرض بسببه. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ونقول بكل وضوح وكل جلاء: إن المسيح عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، رسول كريم، نبي وجيء في الدنيا والآخرة، ليس بإله ولا ابن للإله ولا ثالث ثلاثة. والذي يزعم ذلك أنه إله أو ابن للإله أو ثالث ثلاثة كافر مخلد في الجحيم عياذا بالله من النار. حكم طلاق المرأة المفضلة لأهلها على زوجها أو أهله: أصلح قدر استطاعتك، فكونها تحب أمها ما تبع ذلك طلاقها. حكم قراءة القرآن والحفظ بملابس البيت جائز، والأولى التزين، فقد ورد في الأثر عن بعض السلف: الله أحق من تزين له. أحمد بدر: أفتح المسجد وأقيم الصلاة وحدي لعدم وجود مصلين، ألا أتركه وأذهب لمسجد آخر؟ لا، بل استمر وأنت مأجور. يقول محمد: ما رأيكم بموضوع التابعة التي تؤثر على الحمل والجنين كما يقول بعض، وبعض التفاصيل ما أعرف ما موضوع التابعة هذا، ما مرادك بموضوع التابعة؟ حكم قول فال الله ولا فالك، فال الله، ما أدري مرادهم بهذه الكلمة، لكن اتقاء مثل هذه الكلمات المشتبهة أولى. كيف يصبح العبد يحب ربه إذا امتثل كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فهذه بداية المحبة لله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أثر الحجامة على الجن: لا أعرف للحجامة أي تأثير على الجن، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي وصفة تفيد أنه وصفها للذين لبستهم الجان، ما ورد ذلك عن رسول الله. ما هي وصيتك لمن يضيق صدره بسبب أهله؟ عليك بالصبر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي العبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. أريد أن أكون باعين إلى الله في بلدي الذي تفشى فيها الشرك، التي تفشى فيها الشرك، بما تنصحني؟ تعلم كتاب الله وسنة رسول الله وعلم الناس. العام الماضي مررت من على الميقات بدون إحرام وصمت 3 أيام، حج صحيح أم لا؟ إذا كان هذا فقط الذي فاتك وصمت 3 أيام، إذا كنت لبيت من الميقات لكن بملابسك وصمت 3 أيام أجزأ ذلك عنك والحج صحيح. إبراهيم خلف: الجمع بين الآيتين ثم استوى إلى السماء، قدمنا ذلك ضمنا عما قريب. بما حاصله أن الأرض خلقت أولا في يومين ثم استوى ربنا إلى السماء فسوهن سبع سنوات ثم دحيت الأرض في يومين. وهذا من أمثل ما يجاب به. هل من مات ويشير بإصبع السبابة لأعلى كمن توفي وهو يقول لا إله إلا الله؟ هي علامة توحيد فقد يعبر عنها الشخص باللسان وهذا المطلب، وإن عجز عبر بالإصبع كما قال ابن عباس، كان ابن عباس يقول لا إله إلا الله ويشير بإصبعه ويقول علامة التوحيد. إني هل أرفع يدي مع كل تكبيرات العيد أم في كل تكبيرة؟ الجمهور على الرفع مع كل تكبيرة. ما حكم شراء اللحوم ممن لا يصلي؟ ما حكم شراء اللحوم ممن لا يصلي؟ اشتريها وسمي الله. ما حكم التنكيس؟ التنكيس له صور، تنكيس في الصورة الواحدة في ركعة واحدة لا يجوز. أما التنكيس بمعنى أنك مثلا تقرأ سورة النساء قبل البقرة، سورة النساء في الركعة الثانية قبل آل عمران، هذا جائز. وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. هذا هو الأولى أن تلتزم ترتيب المصحف، لأن هذا أغلب أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي يقرأ في الوتر الأعلى والكافرون والإخلاص، كان يقرأ في فجر الجمعة السجدة والأتى، كان يقرأ في الجمعة الأعلى والغاشية. هذا الأولى والله أعلم. حكم برامج تسجيل المكالمات بالمحمول. لم أفهم السؤال جيدا. يقول علامات حسن الخاتمة أن تموت وأنت مطيعا لله. ما حكم شراء بيت بقرض من البنك في أوروبا؟ هذا ربا ولا تفعل. فتاة صوتها جميل بالقرآن، هل يجوز لها تسجيل صوتها؟ ستفتن الناس. مررت ولم ألبي. إذا لم تلبي من الأصل من النقاط وأنت تريد الحج عليك دم عند ابن عباس والجمهور، قال ابن عباس من ترك واجبا فعليه دم. قد يقول قائل ما الدليل على الدم؟ فنقول إن الذي مرد النقاط ولم يلبي ويريد الحج أثم، لأنه انتهك الحرمة وخالف أمر النبي. فنريد نرفع هذا الإثم. يرفع لماذا؟ يرى ابن عباس والجمهور أن أبواب الكفارات في هذا الباب أن يجبر بدل. السيد صالح، هل يجوز إجهاض طفل مصاب بمتلازمة على العموم إذا كانت الروح نفخت فيه لا تجهده؟ بيد رأفة، هل يجوز الصلاة بما يدعى الشرط عندما يحين وقت الصلاة قبل مباراة كرة القدم ولم أجد ما يغطي الركبة وأعلم أنها عورة، ولكن هل يجوز عندما لا أجد شيئا لتغطيتها؟ أنا ذاك الصلاة تجوز. ما حكم عدم إرجاع الشبكة في حين أن كان في اتفاق ما فيش فرح ولا في خلع أنقاض وخالفوا هذا الاتفاق؟ مع العلم أساءوا في القول وأزاعوا بالإساءة علينا. أقول إذا كان العقد قد تم وحصل بعده طلاق فللمطلقة نصف الصداق إلا إذا عفت أو عفى أولياؤها. أما إذا كان العقد لم يتم والخاطب ترك مخطوبته والخطأ منهم فترد إليه الشبكة أيضا، لأن الشبكة في العرف المصري من الصداق، إلا أنها إذا كانت متضررة أخذت قدر الضرر الذي لحق بها ما دام هو الذي تركها، وإن كان ثم تفصيل آخر فبحسب التفصيل. أخي له أخت من الرضاعة، هل يجوز الزواج بابنتها؟ يجوز لي الزواج بابنتها؟ أخي له أخت من الرضاعة، هل هذه الأخت رضعت من أمك أم أخوك الذي رضع من أمها؟ أخوك الذي رضع من أمها اختلف عما إذا كانت هي رضعت من أمك. إذا كان أخوك رضع من أمها أخوك أخ لها، لكن ليست هي بأخت لك. بعد ذلك السؤال راح زهد عنه، يقول هناك سؤال خلفك صح تفسير ابن كثير، ما شاء الله. رأيك في كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق، كتاب نافع ومفيد وإن كانت تعتريه أمور نبهنا عليها الحمد لله. ما حكم البناء على القبر بالسيراميك؟ لا يجوز البناء على القبر إلا للضرورة. البربري عبد المقصود، حكم الزوجة تطلب الطلاق بسبب وبدون سبب، تتحمل عاقبة أمرها، لا تطيعها في الطلاق، إذا أصرت على الخلع اختلعت وهي التي ستفتدي نفسها آنذاك. زوجي قال لي علي الطلاق ما يحصل تاني وكرر ما حلف عليه، ما الحكم؟ كان يقصد التهديد، فعليه كفارة يمين. محمد الطنطاوي، هل الدجال سيوجد أم هو موجود؟ الله أعلم. كتاب الأموال لابن زنجوي، هل تم تحقيقه؟ تم تحقيقه بصدد الطبع والحمد لله. هل يجوز أن يجتمع الناس ويقوموا بختم القرآن وهو به ميت؟ لم يرد ذلك عن رسول عن أصحاب رسول الله. هل على الحامل أو المرضى قضاء صيام رمضان أم تدفع كفارة؟ عليها القضاء على ما أختاره من أقوال أهل العلم. لنا صيدليتان باسم الزوجة وتريد مقابل شهري على ذلك، هذا فيه غش للدولة، وفيه أيضا فيه خلل من ناحية أن الدولة وظفت الصيدلية كمديرة لعمل التركيبات ونحوها، ولأنها مسؤولة، فكونها تأخذ فلوس من أجل الاسم لا يجوز. هل الكلب حيوان نجس جميعه؟ وما الدليل؟ النبي مضح مكان الكلب عليه الصلاة والسلام لما كان وعد جبريل أن يأتيه جبريل، فتخلف جبريل عليه السلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلف الله وعده ورسله، فخرج فوجد جبريل على الباب فقال ما خلفك أو ما أخرك؟ قال إنا لندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فقال فدخل النبي فوجد جروا تحت السرير كلبا صغيرا فطرده ونضح مكانه. ما يقول خلف كتاب فيه صحيح تفسير ابن كثير؟ نعم، هذا مختصر صحيح تفسير ابن كثير، اختصرته أيضا وحققت الكتاب الأصلي ابن كثير كذلك من فضل الله. دعوتكم لأن غزة، نسأل الله أن يكشف عنهم كل كرب وأن يخزل عدوه وعدوه. حكم الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي بدون تمويل عقاري وسداد المبلغ بدون فوائد بنكية، هذا كلام إذا تحقق أنك تبيع وتشتري بدون فوائد حسن، لكن ما أدري كيف سيتحقق. شخص طلق زوجته دون دخول ولكن استحسن مفاتنها، هل يتزوج ابنتها أم لا؟ طلق زوجته دون دخول، استحسن مفاتنها، هل يتزوج ابنتها أم لا؟ يجوز، يجوز أن يتزوج ابنتها، لقول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. والناصر، لو وجد أمر خلافي هل يجوز أختار بينهما ما شاء؟ أختار المدعم بالدليل. وحفظك الله يا سوجي. أخي، حكم الجهاد في وقتنا هذا، الجهاد ماض إلى يوم القيامة ولكن صوره تتنوع، هناك جهاد بالسيف، جهاد بالكلمة، جهاد بالمال، وثمة صور أخرى. هل لو تخلصت من بيض حمام فيه أجنة صغيرة هل ذلك حرام؟ يعني في بيض في داخله أجنة صغيرة، بيض حمام إذا تخلصت منه، يعني البيض داخله حمام صغير، ما أستطيع أن أجزم بالتحريم، فأنظرني. حافظ آدم، عفوا، ما الصحيح في مس العضو ونقضه للوضوء؟ أختار القول بأن الوضوء على الاستحباب، وحديث من مس ذكر فليتوضأ بيّنت علة له في بعض الكتب فأرجع عليه بالتفصيل. هل تجوز صلاة قيام الليل بنية صلاة التوبة؟ نية أن يتوب الله عليك تجوز الصلاة بنية أن يتوب الله عليك، لأن قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل في إن الحسنات يذهبن السيئات في رجل أصاب سيئة فأمر بذلك. فاطمة الزهراء أريد تفسير قول الله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة الخزنة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. معنى الآية ما جعلنا عددهم الذي هو 19 إلا فتنة للذين كفروا. فأهل الكفر على ما يعقل أنهم قالوا ما الحكمة من عدد 19؟ 19 رقم غريب. فإذا كانوا 19 كل واحد من كل 1000 من أهل مكة يجتمعون على واحد ويقتلون ويحتلون الجنة بالقوة كذا فتنوا بهذا الرقم. قال وما جعلنا أصحاب الجنة إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم أي عددهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب لأن أهل الكتاب يعرفون أن الخزنة 19 ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا إذا علموا أن الرسول أتى بكلام موافق لما في كتب أهل الكتاب إلى آخر الآية. لو سمحت حلفت يمين على زوجتي بأن لا تفعل كذا وفعلت كفر كفارة يمين. نصيحة وضع صدقة جارية في مسجد السيدة زينب ونفيسة. يعني لماذا تضعها في مسجد السيدة زينب ونفيسة؟ إذا كنت تعتقد أن السيدة زينب وقد ماتت تنفع وتضر أو أن السيدة نفيسة تنفع وتضر فهذا ضلال. وقد قال تعالى ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. جمال تيمي وفكر في الإلحاد بشكل كبير. أنت يا جمال نسأل الله أن يثبتنا وإياك يا جمال نسأل الله أن يثبتنا وإياك على الإسلام لا تردي نفسك في الجحيم يا جمال. هذا كلام ليس محلا لمزاح أو آراء يقذفها الشيطان في قلبك. أنت تحكم على نفسك بخلود أبدي في النار لا تموت فيها ولا تحيا ليست سنة ولا سنتان ولا ثلاث بل لا تقل آلاف السنين بل خلود في الجحيم دائما وأبدا عياذا بالله من ذلك. هل السجائر تبطل الوضوء؟ لا تبطله. يقول أريد دليل بأن الله موجود. يا أخي الأدلة كل شيء كما قال القائل يا عجبا كيف يوصل إلى أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. افهم افهم بارك الله فيك. هل يمكن أن تقول إن هذا الكوب صنع نفسه ووضع في نفسه الماء أم له خالق أم له فاعل؟ كذلك نحن أنا وأنت الذي خلقنا هو الله. قال الأخ أو الأخت أم جنة ما حكم إعطاء الزكاة للوالدين مع العلم أنهم فقراء؟ إذا كنت أنت متزوجة هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تعطي صدقة مالها لأمها وأبيها؟ نعم يجوز ذلك. هل التدخين حرام؟ التدخين مضر والضرر حرام أن تضر بنفسك. حكم تعدد النوايا في النوافل كصلاة سنة العشاء بنية السنة البعدية وبنية السنة البعدية وماذا؟ أخوان وقيام لله لا يصلح مثل هذا. بيدو زين عفوا مصطفى زين لو سمحت عندي ظروف ما فيش قدامي إلا القرض من البنك. القرض من البنك ربا والله قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله اعلموا أن الله سيحاربكم ورسوله سيحاربكم. إذا كنت ستتحمل حرب الله لك أقدم وإلا فاستعن بالله واصبر ولا تراد. هل الإشهار ينوب عن الإشهاد على النكاح؟ قال بذلك فريق من أهل العلم كابن تيمية رحمه الله تعالى أستخدم في عمل برامج يجب شراؤها من الشركة إلا أنه يمكن تحميلها مجانا بطريقة ما هل يجوز الكسب منها بهذه الطريقة؟ إذا كنت مضطرا والدولة محاربة التي تنتج هذه الأشياء وكذلك لا تستعملها في التجارة إنما على قدر الضرورة فلا بأس. ضروري السؤال هل لو أصر السمسار على نسبة 2.5% ولم يوافق البائع والمشتري وأرادوا إن أتموا البيع ولم يعطوه شيئا هل هذا حرام؟ نعم فيه ظلم له. لكن انظروا إلى الأعراف السائدة ما أجر الدلال في biladikum şahsun delle şahsen ala beytin. Kemin nisbe? Vemşu aleyhe fil bilad fe yehtelaftum feruddun meseyle lel urf. İslam فنافست أنا ومقاول آخر على مقاولتي لدى جهة حكومية فطلب مني أخذ مال مقابل الانسحاب من المنافسة. هل هذا المال حرام أم حلال؟ في ذلك نظر ويدخل في النكش في البيوع. أمهلني إلى تحريرات تحريرا قويا لأن هذه مسألة شائعة وجزء منها يدخل في النكش في البيوع، فأمهلني للتفصيل فيها إن شاء الله. الجمع بين الصلاتين في السفر، ما الأفضل التقديم أو التأخير؟ الأفضل التأخير وإن كان التقديم جائزا. هل النبي عدد النوايا في العمل الواحد؟ أذكر مثالا وأنا أقول لك، لأن مثلا على سبيل المثال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يركع ركعتين. هذا يتأتى بركعتين سنة بركعتين فرض، أي ركعتين. فاذكر لي المثال الذي تريده وإن شاء الله نضبطك به. حسام، هل العشاء قيام ليل؟ ليس في قيام الليل. هل السجائر تبطل الوضوء؟ لا تبطله. ما حكم مد التكبير في التشهد وتمييزها؟ يا محمد بن عبد السلام لا تقف عند مثل هذا. مثلا الإمام يسلم في الآخر السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الأمر سهل في هذا. محمد بن حسان، ما حكم التدريب مع الناس المكشوف عوراتهم مثل الفخذ والسرة؟ تدريب على ماذا؟ مش فاهم. إذا كنت تقصد تدريب الكرة فأنت عارف الكرة وما فيها. محمد صلح، هل يجوز الحصول على عائد من مال البنك والتخلص منه في بعض المصاريف وذلك لصعوبة الاحتفاظ به في البيت لأنه مبلغ كبير تتخلص منه في مصارف لا تعود عليك أنت بالنفع؟ أخت تأخذ كيماوي وأظافرها سودة، هل يجوز أن تضع حنة سوداء علما بأنها غير منتقبة ولا تلبس القفازات؟ تأخذ كيماوي وأظافرها سودة، هل يجوز لها؟ عفوا أرجع، عفوا ذهب السؤال عني. حكم من طلق زوجته بعد العقد عليها وقبل الدخول، عليه نصف الصداق إلا إذا عفت عنه أو عفى هو وترك لها الصداق كاملا. ما حكم عمل مهندس اتصالات وتوصيل خدمة النت للناس ويغلب على استخدامه الحرام؟ إذا كنت موقنا أنه يغلب على الاستخدام الحرام موقنا بذلك فلا تفعل، وابحث عن عمل بعيد عن الشبهة. هل يجوز المرأة الحائض أن تقرأ القرآن من الجوال؟ نعم. ما تفسير قوله تعالى ورد القرآن ترتيلا؟ معناه بين القرآن تبيينا واضح وإضاحة. رجل يشرى دكاني ولكني مضطر للبيع، هل أخذ منه مال لمدة معينة وعندما يعيد لي الدكان يعيد له المال؟ لا يجوز هذا الشرط. لماذا لا نرى الشيخ فلان حسان ويعقوب العويني و ممنوعون؟ حكم قراءة القرآن للفتيات، قراءة القرآن للفتيات على النت حيث ولدت الفتنة بتاعت فالله لا يحب الفساد. كم يوم مدة الرخص الجمهور يرون؟ 3 أيام وبعد ذلك تتم. رجل أخذ أدوات. حكم الطلاق في الحيض وفي طهر فيه معاشرة؟ الطلاق واقع وإن خالف السنة. ما الحكمة من خلق الأطفال المعاقين بكثير من الأوقات حتى تتعظ وتشكر نعمة الله عليك؟ قد يصيبهم الله على ذلك، لكن الله يفعل ما يشاء، الله يفعل ما يشاء. هل ورد عن الصحابيات تعلم السباحة؟ ما كان في بلاد رسول الله بحر حتى النساء تتعلم السباحة، لكن قل من حرم زينة الله التي أخرج الأذاد والطيبات من الرزق. إذا كان هناك امرأة تريد أن تتعلم السباحة في مكان آمن، آمن بمعنى كلمة آمن، لا مانع أبدا، ولا تحرم ما أحله الله. يقول ما رأيكم في تفسير من يقول في الذي يقول ليس لا يوجد في القرآن عذاب في القبر؟ أجبنا على هذا مرارا بأن هذا ضلال ورد لعدد من الأحاديث والآيات. حكم الرجل الذي لا يكلم زوجته ولا بناته، ولماذا لا يكلم الزوجة ولا البنات يسأل، لكن في الجملة أن هذا لا يجوز له وظلم لهم إذا كان لا يكلمهم بدون ذنب اقترفوه ولا جرم اجترموه. لماذا ترك الصحابة جسد الرسول 3 أيام لحين تعفن؟ من قال إنه تعفن أيها العابد؟ من قال إن عليا غسله فقال لقد كان طيبا حيا وميتا، غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى منه شيئا مما يرى من الميت. حافظ على نفسك وحافظ على أخلاقك. طلاقات قبل الزواج، طلاقات قبل الزواج ودخول أكثر من 3 مرات، طلاقات قبل الزواج ودخول أكثر من 3 مرات وأريد أن أرجعها 3 مرات لا يجوز، سواء دخلت أو لم تدخل. يعني إذا طلقت الزوجة قبل الدخول محسوب عليك، إذا رجعتها من جديد وطلقتها مرة ولم تدخل بها محسوب عليك، وهكذا إذا فعلت الثالثة تبين منك. هيثم مصطفى، هل يجوز لزوجتي لو موجودين في مكان عام ولا يوجد مصلى للنساء أن تصلي ويجلسها؟ لا، الفرض يجب فيه القيام، تأخذ أي جنب الحياة وتصلي قائمة. ليس هناك رخصة للمرأة أن تصلي جالسة في الفريضة وهي قادرة على القيام. حكم الجمع بين تحية المسجد وسنة الفجر لا بأس. حكم الزواج من بنت غير ملتزمة، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وقبلها الخبيثات والخبيثين والخبيثون للخبيثات. والنبي يقول اصفر بذات الدين تربت يداك. مصطفى خالد، امرأة تأتيها الدورة حوالي 20 يوم ومصرة على أنها دورة وليست استحاضة من حكم، أظنها جاهلة، فليست من عادة النساء أبدا أن تصل الدورة إلى 20 يوما. ما الرأي في حفلات الزفاف المنتشرة في بلادنا بالرقص والأغاني؟ الموسيقى حرام، وهذا الرقص إذا كان أمام الرجال فبلا شك أنه محرم ولا ريب في ذلك. إن كانت النسوة فيما بينهن يفعلن أمورا لا تولد فسادا فيعفى عما لا يولد الفساد. أحمد سليمان، رجل حلف على زوجته إذا ذهبت إلى مكان فهي طالق لأنها كانت تريد أن تذهب رغما عنه، مع ذلك تراضى وسمح لها، كفر كفارة يمين. حكم تدريب المصارعة مع أناس لا يغطي إلا القبل والدبر، لا يجوز مثل هذا، لا يجوز هذا اللباس، لباس المتصارعين لباس قبيح، ولا يجوز لبسه والخروج به أمام الناس وتنظر إليك النسوة وينظر إليك الرجال. أنصحك بالبعد عن هذا. ثم المصارعة أيضا فيها تكسير للأجسام، وما في ديننا أننا نكسر العظام. المصارعة التي في ديننا تختلف عن المصارعة التي يفعلها الناس يسمونها المصارعة الحرة، يجوز أن تقتله أو أن تكسر له رجلا، ما في ديننا مثل هذا. وأقبح من ذلك مصارعة الثيران لبني آدم أو مصارعة الثيران فيما بين الثيران، فكل هذا لا يجوز، وقد نهى النبي عن التحريش بين البهائم. ما ذنب الطفل في عذاب ولا؟ يا أخي الله يغفر لك، كن وقافا عند كتاب الله وسنة رسول الله. الله لا يسأل عما يفعل وأنت تسأل، اتق الله في نفسك. عندي وسواس أفكر في الموت وفي كل لحظة، وربط كل شيء يحدث بالموت، أخاف من السفر والخروج والمستقبل. أنت مريض تحتاج تذهب إلى مستشفى أمراض عقلية، وتحتاج أن تذكر الله وأن تدعو الله. حكم نقل زكاة الأموال وزكاة الفطر خارج بلد الإقامة، جائز ذلك والأولى أهل بلدك إن كانوا في استحقاق. حكم التبرع بعض الجسم بعد الموت، لا يجوز هذا، وقد ورد في الأثر وليس بمرفوع للنبي عليه السلام، فالرفع معلول. كسر عظم المؤمن ميتا ككسر عظمه حيا. هل ينطبق حكم الغيبة على غير المسلم؟ قال تعالى الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فأخاك من ربه المسلم، ولكن أيضا لا تظلم الناس لأن الظلم ممنوع. ما حكم الجدال في الدين بعلم وبدون علم؟ بعلم لإقامة الحق لا بأس، بدون علم لا يجوز. قد قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. شخص أبلغني بأن حضرتك عصبي، أحسدك على هدوء حضرتك، بارك الله فيك وحفظك الله، أسأل الله ينزل علينا وعليك السكينة. أنا محتار في الاختيار في الزواج، أن قدامي أكثر من بنت محترمة من بيت محترم، ومحتار جدا، وذلك بعد الاستخارة أعمل إيه؟ استعن بالله واستشر أهل الفضل وأهل الصلاح بعد استشارة والديك، وما دمنا كلهن على دين فتوكل على الله واختر إحداهن، إذا عزمت فتوكل على الله ولا تترك نفسك مترددا، فإن التردد هذا عقاب أحيانا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. والحور تشتت الأمر، والكور استماع، من الأمام المكورة على الرأس تضبط الرأس، إذا فكت فقد حورت. فقال الله لرسوله: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ما حكم الصلاة والقلم مكشوفة يا أخت نهى؟ الصلاة تصح مع الكراهة. الذين ألقى الله في قلوبهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة هل تاب منهم أحد؟ إذا كان الله قال إلى يوم القيامة فكيف سيتوب منهم أحد؟ كم كان عمر سيدنا آدم عندما نزل إلى الأرض؟ الله أعلم، واحرص على ما ينفعك. نسيت كيس فيه بعض آيات القرآن والأحاديث، وبالخطأ رميت الكيس في القمامة، هل هناك كفارة؟ استغفر الله. محمد معاطي سوف أدخل مكة يوم 28 ذو القعدة إن شاء الله، ولا أريد أن حج متمتع بسبب القدرة المادية، فماذا أفعل؟ يوم 28 إن استطعت أن تصبر على إحرامك إلى أن ينقضي الحج نويت بالإفراد، إذا عجزت عن الإفراد انوي عمرة متمتعا، وبعدها صم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. هل ينفع أعتمر وأتحلل بعمرة منفردة يوم الحج وهل من السكن؟ دي حيلة لا تصلح ولم ترد. هل تختلف الرقية بأن يتلوها شيخ أو حافظ القرآن للمريض عن أن يفعلها رجل ملتزم؟ لا تختلف، لا تختلف الرقية له. وأنوع على أن هناك أقوام وظفوا أنفسهم معالجين للجن، ويقول لك متخرصا: أنت عليك سفلي، أنت عليك علوي، أنت ركب الجن من أستراليا، وهذه جلاء من البرازيل، تخريف لا ليس لها كبير أصل، ويكلم المرأة ويغازلها: من أين دخلت فيها؟ متى دخلت؟ أنت جاي منين؟ روح سلك حرم. يكلم بهذا الكلام، كل هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة، إنما الورد: اخرج يا عدو الله من عبد الله، اخرج يا عدو الله من رسول الله. هذا الذي قد ورد. الذي زهق من التكرار: هل يجوز تطليق الوالدة، تطليق الزوجة إرضاء للوالدين؟ انظر إلى الأبوين إذا كانا رشيدين فانظر وجهتهما، أما إذا كان أبوك فاسقا مثلا ومسرفا على نفسه ويأمر بتطليقها لكونها لا تفعل حراما، فلا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ما الحكم إذا دخل الرجل بالمرأة قبل الإشهار وهناك خلل في الإشهار؟ إذا تم العقد بولي وشهود وعلم الناس أو علم الناس أن فلانا تزوج فلانة من غير نكير فأصبحت زوجته، هناك إجماع على وجوب تغطية قدم المرأة؟ ليس هناك إجماع. هل يجوز أن أفضل أمي على أبي في الهدية أو المال؟ على حسب الاحتياج. أعمل مدرس كيف أحسب زكاة المال، إذا اجتمع معك فلوس حوشت فلوس كثيرة بلغت النصاب وحال عليها الحول أخرج عليها الزكاة. العقيقة عن المولود واجبة، العقيقة مستحبة، أفرط فيها رجلان، رجل قال بسنياتها، عفوا رجل قال ببدعياتها، ورجل قال بوجودها، إنما هي سنة مستحبة. فادي ما حكم من يعيش في الغرب ولم يعلم أولاده القراءة والكتابة باللغة العربية؟ حرم خيرا. هل كشف العيون للمنتقبة جائز؟ إذا ستفتن الناس، إذا كانت ستفتن فالله لا يحب الفساد، إذا كانت لا تفتن فيجوز ذلك. أمة الله حكم السكرتيرة، وماذا أفعل مع زوجي؟ بئس العمل أن تكوني سكرتيرة للرجل. فسكرتيرة تدخل مع المدير ويغلقان الباب ويتكلمان بالساعات، والنبي يقول ما تركت بعدي فتنة نظر على رجال من النساء، ويقول لا يقبلن رجل بامرأة فإن الثالثة هما الشيطان. على الإخوة أن يتقوا آدابهم وأخلاقهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله، والواقع لا يملي علينا رأيا. أنا أرضعت بنت، تقول السائلة صمون إنها أرضعت بنت أخيها وأريد أن أخطبها لابني. لا يجوز لك يا لسنكي، لأنها أصبحت بنتك من الرضاعة وأختا للولد من الرضاعة. يقول وضعوا لي سعد في بيتي، ولا تلتفت، أعوذ نفسك بالمعوذات، ولا تلتفت ولا تفكر فيهم. حكم أني في دولة أجنبية إذا تزوجت من امرأة وأنا أملي طلاقها عندما أرجع لبلدي. أولا إذا كانت مرأة دينة زدين الزواج صح، إذا كانت بغية من البغاية لا يجوز لك. لكن إذا سألنا سؤالا ما حكم الزواج بنية الطلاق، لم تصرح بالطلاق، الجمهور يجوزونه لأنك قد تزوج بها بهذه النية وبعد ذلك تستمر. وقد أجبنا على ذلك باتساع في موطن آخر. هل صح أن النبي كان يقرأ في عشاء الجمعة بالجمعة المنافقين؟ لا يصح ذلك. هل كثرة الكراهية تؤدي للتحريم؟ الشخص إذا استمرأ شيئا، نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء، بهذا القدر أجتدي سئلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنصح نفسي وإخواني بالإقبال على كتاب الله وسنة رسول الله، والنصرة نصرة هذا الدين القيم. انصروا كتاب الله، انصروا سنة رسول الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، فبلغوا عن الله أمره لخلقه، وبلغوا عن رسول الله قوله للخلق، وحذروا الناس من مساخط الله، وحذروا الناس من معصية الله، اجتهدوا في نصرة دينكم ولن يتركم الله عملكم. لا تكونوا كالبهائم، أكل وشرب وزواج أو ونكاح فقط وملبس، بل كونوا قوامين لله سبحانه وتعالى، قائمين بأمره، قائمين بأمر رسوله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وحذروا من مذاهب الضلال وطرائق الكفر التي وفدت على بلاد المسلمين كالليبرالية والعلمانية والديمقراطية والاشتراكية وغيرها من مذاهب الضلال، وكذلك من الفئات المارقة كالتكفير والتوقف والتبين والتشاؤم البغيض والرفض الخبيث والإرجاء والأشاعرة والمعتزلة وغير هؤلاء أهل الزيغ والضلال. إخواني وأخواتي، تآخوا جميعا يا أهل الإسلام ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالمسلم أخو المسلم في أي مكان، المسلم أخو المسلم في أي مكان، المسلم أخو المسلم أينما كان، إنما المؤمنون إخوة، كذا قال ربكم. ولا تلتفتوا إلى الإعلاميين الذين يثيرون الضغائن بين المسلمين، بل الزموا كتاب الله وسنة رسول الله وأخوتكم الإسلامية. هذا، وأسأل الله دائما وأبدا أن يحفظنا وإياكم، أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلنا وإياكم برحمته، وأن يفك أسر المأسورين، ويقضي الدين عن المدينين، ويصلح ذات بين المؤمنين، اللهم آمين. وأسأل الله أن يحفظ إخواننا المسلمين في غزة وفي كشمير وفي سائر بقاع الأرض، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم لكل خير. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلي مسلما على النبي الأمين، حامدا لربي شاكرا لنعمائه، والشكر موصول لإخواني الذين بذلوا معي وقتا وجهدا لإخراج هذا المجلس لإخوانهم، وكذا موصول للإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. جمعنا الله بكم في الفردوس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.